باب في من أسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. هذا المورد أبو داود الترمذي باب من أسلم على ميراث. هذا أو هذه الترجمة فيها أن ما كان في الجاهلية من أحكام وتم تنفيذها في الجاهلية فإنها تبقى على تنفيذها ولا تغير في الإسلام، وذلك عام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالأمكحة، لأن الإسلام ما تعرض لما كان في الجاهلية وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا بالنسبة للأمكحة كيف تمت ولا بالنسبة للأموال والربا وما إلى ذلك، وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه بالجاهلية فإنه نافذ. ولكن إذا لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر في الإسلام لأنها أثرها باق، مثل بعض المسائل التي تكون مثل أن يكون رجل يسلم وعنده أختان فإنه لا يقر على الجمع بينهما فيلزمه أن يترك واحدة منهما، ومثل كون رجل يسلم وعنده أكثر من 4 نسوة فلا يقر على الزيادة على 4، يختار 4 ويفارق الباقي فإذا الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه، والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى فيها بحكم الإسلام، ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق لأحكام الإسلام كالأمثلة التي أشرت إليها. مش الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له. إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنهم لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية، ولكن إذا كان أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقا للإسلام، فإن القسمة تكون وفقا للإسلام وليس وفقا لما كان في الجاهلية. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن موسى بن داود. عن موسى بن داود وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم وهو صدوق يخطئ من حفظه أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يخطئ من حفظه أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا الآن لا نعم إذا كان يعني إنسان كافر ويعني وحصلت القسمة طبقا في حال الكفر فكما هو معلوم يعني يبقى على ما هو عليه. الأخ يقول علاقة الحديث بالترجمة من جهة القسم، يعني قسم الميراث نعم.